والقول للمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين، ذا العكس إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يهد في ضمان الراهن وحلف متهنه. هذه الفقرة. القول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد. نعم. والقول لمدعي نفي الرهنية إذا اختلفا. القول في مدعين في الرهنية إذا اختلفا وقال أحدهما هذا رهن وقال الآخر ليس رهنا. مثلا قال البائع أنت أو أعطيتني هذا على أساس أنه رهن، وقال المشتري بل أعطيته على أساس وأعطيتك هذا على أساس أنه وديعة. قول لمدعي نفي الرهن معناه الذي قال إنه ليس رهن. نعم. ثم قال وهو كالشاهد في قدر الدين. وهو اللي هو الرهن كالشاهد في قدر الدين معناه إذا شهدنا قدر الدين فالرهن نستدل به على قدر الدين، للعكس معناها لا يستدل بقدر الدين على قدر الرهن. إذا شهدنا الرهن لا يستدل بقدر الدين على قيمة الرهن. إذا مثلا فات الرهن ضاع الرهن وجهدناه لا يمكن أن نستدل بقدر الدين على قدر على قيمة الرهن. أما الرهن فنستدل به على قدر الدين إلى نهاية قيمته، معناها بحيث إذا جهلنا قدر الدين يكون يتراوح بين لا يخرج عن قيمة الرهن، لا يخرج مثلا يمكن أن يقال لا يمكن أن يخرج عن قيمة الرهن عن أقصى قيمة الرهن. نعم. لا رأس ولا قيمة قيمته معناها إلى نهاية قيمة الرهن. ولو بيد أمين على الأصح. ولو كان الرهن بيد أمين على الأصح. نعم. ما لم يفت في ضمان الراهن. ولو كان بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن. معناها إذا فات في ضمان ما لم يفت في ضمان الراهن، معنى أنه إذا فات هو في ضمان الراهن فيعمل على ذلك. شوي أكمل الكلام. وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه. قبل ذلك ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن. قبله وهو شاء كالشاهد في قدر الدين ذا العكس إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح. ولو بيد أمين، ولو كان هو هذا الرهن بيد أمين على الأصح. ثم قال ما لم يفت في ضمان الراهن. ما لم يفت الرهن في ضمان الراهن، فإذا فات في ضمان الراهن فلا يكون شاهدا على قدر الدين. وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه. وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه، معناها المرتهن يحلف على قدر الدين ويأخذ الرهن إن لم يفتكه منه الرهن بأن يعطيه قيمته. فإن زاد حلف الراهن. وإن زاد حلف الراهن، إذا زاد المرتهن على زاد قال بأن زاد في قدر الدين على قيمة الرهن، معناها إذا كان المرتهن في حلفه ذكر شيئا زائدا في قيمة الرهن، زائدا ذكر دينا زائدا عن قيمة الرهن يحلف الرهن. نعم على قدر الدين. وإن نقص حلفا، وإن نقص الراهن في حلفه عن قدر الدين، عن قدر عن قدر قيمة الرهن حلفا، معناها إذا زاد المرتهن في تقديره للدين على قيمة الرهن ويحلف الراهن، فإذا نقص عن قدر قيمة الرهن حلفا. وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، فإذا حلف أخذه إن لم يفتكه بقيمته، فأنا يأخذه بقيمته إن لم يفتكه الراهن، لم يفتكه الراهن أخذه إن لم يفتكه الراهن بقيمته، معنى يفتكه الراهن بقيمته لا يأخذه المرتهن، إذا لم يفتكه الراهن بقيمته يأخذه حينئذ. وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوما، وهذا بالنسبة للرهن إذا كان قائم العين. وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه، وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه، معنى هناك رهن تالف اختلفا في قيمته تواصفه، أنا كل منهما وصفه، يصفه المرتهن ويصفه الراهن. وإن اختلفا في قيمة الرهن التالف تواصفه، معناه وصفه الراهن ووصفه المرتهن. نعم. ثم قوم بعد وصفه ماله، قوم الرهن بعد وصفه ماله، الرهن الذي ليس قائم ذاته. فإن اختلفا فالقول للمرتهن، فإن اختلفا في الوصف فالقول للمرتهن، يقدم قول المرتهن اختلفا في الوصف. فإن تجاهلا فالرهن بما فيه، فإن تجاهلا معناها إذا جهل كل منهما الوصف، فإن الرهن بما فيه يؤخذ الرهن بما رهن فيه يأخذ بالدين الذي رهن فيه، أنا يأخذ المرتهن برمته. واعتبرت قيمته يوم الحكم، والقيمة التي قلنا أنهما إذا تواصفاه ينظر إلى قيمته يقوم تعتبر يوم الحكم، اعتبرت قيمته يوم الحكم. إن بقي قيمة يوم الحكم هذا محله محل اعتبار قيمة يوم الحكم إن بقيت ذاته، يعني قيمته تعتبر يوم الحكم إن بقيت ذاته. نعم. وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف، وأما بالنسبة للرهن التالف هل تعتبر يوم قيم، هل تعتبر قيمته يوم التلف، يوم التلف أو القبض أو الرهن معناها بالنسبة للتالف، بالنسبة للرهن التالف هل نقومه يوم الرهن أو نقومه يوم القبض أو نقومه يوم التلف؟ أقوال. أما بالنسبة للقائم الذي هو قائم الرهن القائم العين، الرهن القائم الذاتي، فطبعا يقوم يوم الحكم، قيمته ينظر إليها يوم الحكم. وأما بالنسبة للتالف فاختلف فيه، قال قوم ينظر يوم القبض، وقال آخرون ينظر يوم الرهن، تنظر قيمته يوم الرهن، قال قول ثالث تنظر قيمته يوم التلف. نعم. وإن اختلف في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة. وإن اختلف في عيد الفقرة مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن. نعم. وإن اختلف في مقبوض معناها المرتهن قبض رهن، لكن اختلف فيه هو الراهن، قال الراهن هذا الرهن اللي قبضته عن الدين الفلاني، قال المرتهن بل هو عن دين قبل ذلك، اختلف وزع بينهم. قال فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما. وزع بعد حلفهما، وزعوا بعد حلفهما، بعد أن يحلف الراهن ويحلف المرتهن. كالحمالة كالحمالة كأنا هي وزعوا على على الأمرين معا. هو ادعى مثلا زيد المرتهن أنه عن الدين سنتكلم، وهو يطالبه بدينين، وادعى خالد وهو الراهن أنه عن دين السنة التي بعد ذلك، فكل منهما يحلف ويوزع الرهن على السنتين كالحمالة. مثلا إذا الحميل إذا جاء بحميل اللي هو الضامن فقال اختلف في المضمون، قال مثلا صاحب الدين أنا فلان ضمن عني دين سنة 2000 الذي تطالبني به، وقال الدائن بل هو ضامن عنك سنة 2010 دين سنة 2010. في هذه الحالة يوزع أيضا الرهن على الدينين، يوزع الحميل الضامن، يوزع الضامن، توزع الضمانة والحمالة. باب للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه. في هذا الباب سيتكلم عن من أحاط الدين بماله فاحتاج إلى أن يحجر عليه في تصرفه، والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه في حديث لا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم ورجح أبو داود إرساله. قال فيه كعب بن مالك قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معال وباع ما له في دينك كان عليه. وفي حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم أحل عرضه وعقوبته. أخرجه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وفي حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وأخرج الحديث أيضا مالك وأبو داود وصححه ومرسله ووصله البيهقي وضعفه أبو داود وضعفه البيهقي تبعا لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه فهو أحق به. وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء. وفي حديث أبي داود وابن ماجه أصححه الحاكم من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في رجل لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وكذلك من الحديث التي في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة ابتاعها فركبته ديون كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ديونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم سوى ذلك. ونحوها من الأحاديث. نعم. قال بالغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته. الغريم منع من أحاط الدين بماله. الغريم تقال للدائن وتقال للمدين، والمقصود بها هنا هو الدائن. للغريم منع من أحاط الدين بماله، معناها الدائن إذا كان يطالب شخصا معينا بدين معين وثبت أن هذا الشخص ما عنده من المال مستغرق في دينه الذي طالب به، أن دينه محيط بما عنده من المال ليس له مال، معناها ماله لا يبلغ وفاء الديون، ماله لا يبلغ وفاء دينه. للغريم منعه من بعض المسائل سيذكرها. الغريم اللي هو الدائن، الغريم منع من أحاط الدين بماله من أش؟ من تبرعه، منعه من أن يتبرع بإعطاء مال معين، لأن ماله أصبح في حكم أصبح حكما لا يملكه، أن المال الذي تحت يده لم يعد يملكه حكما لأنه مطالب به. ومن سفره إن حل بغيبته، وأيضا ويحق له أن يمنع هذا المدين الذي أحاط الدين بماله، يجوز له أن يمنعه من السفر إذا حل الدين بغيبته، يعني إذا كان الدين سيحل بغيبته. ومن سفره إن حل بغيبته، إذا حل الدين بغيبته، يعني محل من سفره إذا كان الدين يحل بغيبته، أما إذا كان الدين يحل بعد رجوعه فلا يجوز له أن يمنعه من السفر. وإعطاء غيره قدر أشده، أيوة، ويمنعه كذلك، يحق له أن يمنعه من إعطاء غيره من الدائنين، غير هذا الدائن من الدائنين، يعني يمنعه من إعطائه دينه قبل حلول الأجل. مثلا هو وطالبه زيد وعمر وخالد وسعد بديون، خالد له أن يمنعه من إعطاء سعد وزيد ما يطالبون به من الدين قبل حلول أجل دينه. أو كل ما بيده، أو كذلك له أن يمنعه من أن يعطي كل ما بيده لدائن معين من الدائن غيره له، كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح. كذلك يمكن أن يمنعه من إقراره لمتهم عليه، مثلا يمنعه من إقراره بدين آخر، يمنعه من أن يقر بدين جديد لمتهم عليه، لمثلا شخص يتهم عليه يمكن أن يتهم بالتمالؤ معه لأنه مثلا سيقر له بالدين حتى يأخذ عنه مالا ما يرده إليه فيما بعد. على المختار والأصح. على المختار طبعا والأصح باختياري والأصح، لا بعضه ورهنه اختياري اللحمي. لا بعضه، لا يمكنه أن يمنعه من إعطاء بعض دينه، ولا يمكنه بعض ماله لبعض الدائن، ولا يمكنه أيضا أن يمنعه من رهن ماله، رهن بعض ماله. وفي كتابته قولان، أما بالنسبة لمكاتبة العبيد فيها قولان، قول أنه يمكن أن يمنعه من مكاتبة عبده، القول الثاني أنه لا يمكن أن يمنعه من مكاتبة عبده. وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد. أيوة، أما وله التزوج معناها إذا لم يكن متزوجا، اللي هو هذا الذي أحاط الدين بماله، إذا لم يكن متزوجا له أن يتزوج. أيوة، وفي تزوجه أربعا، هذا بالنسبة لتزوجه له أن يتزوج امرأة واحدة، وأما زواجه لأربعة وتطوعه بالحج ففيه خلاف، فيه تردد. وفلس حضر أو غاب. أيوة، ويفلسه الحاكم معناها يحكم عليه بالتفليس سواء كان حاضرا أو غائبا، يمكن أن يحكم عليه بالتفليس وهو حاضر، يمكن أن يحكم عليه بالتفليس وهو غائب. إن لم يعلم ملاؤه بطلبه. إن لم يعلم ملاؤه معناها أنه يفلسه الحاكم يحكم عليه بالتفليس إذا ثبت أنه أحاط الدين بماله، وإذا لم يثبت ملاؤه، فإذا ثبت ملاؤه لا يمكن أن يحكم عليه بالتفليس، وإذا لم يثبت ملاؤه يحكم عليه بالتفليس سواء كان حاضرا أو غائبا. ومتى يحكم عليه الحاكم بالتفليس؟ القاضي، متى يحكم عليه القاضي بالتفليس؟ إذا بطلبه، إذا طلب صاحب الحق، صاحب الحق ذلك. وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله. أيوة، يفلسه الحاكم إذا طلب صاحب الحق، وإن كان معه دائن آخرون ولم يطلبوا، معناها هو يطالبه جماعة من الناس بحقوقه بديونه، فطلب أحدهم دينا على هذا المدين زاد على ما عندهم من المال. هنا إذا طلب هذا الدائن، هذا الدين الذي زاد على ما عندي المدين، ما عند المدين من المال، يتدخل الحاكم أو القاضي فيفلس ويحكم عليه بالتفليس ويحجر عليه. وإن أبى غيره مثلا أن يطلب تفليسه، وإن أبى غيره من الدائنين، لأن هو هناك دائن واحد هو الذي طلب هذا الأمر، دائنا حل، كفي أن يطلبه دائن واحد، كفي أن يطلب دائن، أن يطلب دائن واحد دائنا حل زاد على ماله. أو بقي ما لا يفي بالمؤجل، أو لم يزد على ماله وبقي منه شيء لكنه لا يفي بالديون المؤجلة، الدين الحال بقي بعده شيء وهو في هذه الصورة، بقي بعد الدين الحال لشيء لكنه لا يفي، ما بقي بعد الدين الحال لا يفي بالديون المؤجلة. فمنع من تصرف مالي. أيوة، بموجب تفليسي وحكم القاضي يمنع من التصرف المالي، يحجر عليه القاضي فيمنعه من التصرف المالي. لا في ذمته، لا في ذمته، معناها لا يمنعه من التصرف في الأمور التي من باب الذمة، الأمور التي هي في ذمته وليست من باب الأمور المالية، تلك الأمور لا يمنعه منها القاضي، إنما حجبه يتعلق بالمال فقط، كخلعه وطلاقه وقصاصه. كخلعه وطلاقه، له مثلا له أن يطلق، وله أن يخالع، وله أن وقصاصه، وله أن يقتص وعفوه، وله أن يعفو عن عن عن القاتل، يعفو عن الجاني، له أن يعفو عن الجاني، وله أن يقتص من الجاني، وله أن يقدم نفسه للقصاص، وعتق أم ولده، وله أن يعتق أم ولده، أن يعتق أم ولده، وتبعها لأنها في حكم العتيقة حكم، وتبعها مالها إن قل، كذلك أم الولد إذا اعتقها يتبعها مالها إن قل، معناها إذا كانت تملك مالا فيكون تبعا لها إذا قل المال. تبعها مالها إن قل وحل به، وحل به، حل بالتفليس وبالموت، نعم حل بالتفليس وبالموت ما أجل، معناها إذا حكم القاضي على شخص بالتفليس أو مات شخص كان مطالبا بدون يحل هذا الدين الذي كان على الميت يحل بموته، والدين المؤجل اللي على المفلس يحل بتفليسه بحكم القاضي عليه بالتفليس، يصبح حالة. نعم. ولو دين كرائم، ولو دين كرائم، ولو دين كرائم كوجيبة مثلا، كراء مثلا دار كان مثلا اقتراها لمدة سنة يحل، ولو دين كرائم فإنه يحل. ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا، لأن دين الكراء لم يستوفي هو منفعته، دين الكراء لم تستوفي منفعته. نعم. أو قدم الغائب مليا، أو قدم الغائب مليا، ولو كذلك قدم الغائب مليا، ولو يا حكم الحاكم على شخص بالتفليس وكان غائبا حكم عليه في غيابه، فلو قدم وهو ملي لا ينقض ذلك الحكم، لا ينقض ذلك الحكم تعجيل الدين، لا ينقض مشيئه مليا، لا ينقض تعجيل الدين، معناها بعد أن حكم عليه القاضي بالتفليس فلا بد أن فدينه أصبح حالا ولو قدم مليا. وله وإنك له، وإنك له، وإنك له المفلس حلف كل، وإنك له المفلس، المفلس ثبت له حق مالي عند زيد من الناس بشاهد، فإذا حلف مع الشاهد يستحق هذا المال، لكنه نكل أبى أن يحلف مع هذا الشاهد، لأنه يعرف أن المال الذي سيأخذه ربما، لأنه يعرف أن المال الذي سيأخذه سيأخذه الغرماء، وبالتالي لم يكن مستعدا لأن يحلف، لأن المال ليس آئلا إليه، بالتالي إذا أبى عن الحلف لغرمائه أن يحلف مكانه. حلف كل كهو كحلفه هو. وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح، وأخذ حصته ولو نكل غيره، معناه ولو لم يتفقوا جميعا على الحلف فإن من حلف يأخذ حصته، إذن هذا الدين هو إذا كان مثلا الدائنون ثلاثة وثبت حق عند شخص معين لهذا المفلس وبشاهد شهد به شاهد، لكن يحتاج إلى يمين مع الشاهد، فأبى امتنع المفلس عن اليمين، فهؤلاء الثلاثة إن حلفوا يأخذ المال كله ويزع بينه، وإذا لم يحلف إلا واحد يأخذ ثلث المال. وإن نكر المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكر غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس. ولو نكر غيره على الأصح معناها إذا نكل المفلس بأن قامت له بينة وهي شاهد على حق معين فاستحق هذا الحق إذا حلف، لأن الحق المالية يستحق بالشاهد والحلف وحلف المدعي، لكن المفلس لم يقبل أن يحلف مع الشاهد، فلأصحاب الحق الغرماء أن يحلفوا ويأخذوا هذا المال الذي استحقه المفلس بالشاهد مع الحلف، وإذا أبى بعضهم للبعض الباقي أن يحلف ويأخذ حصته بحسب عدده. وقبل إقراره بالمجلس. وقبل إقراره بالمجلس معناها بالنسبة لمفلس يقبل إقراره بمجلس التفليس، مجلس ليس يفلس فيه يقبل إقراره بدين آخر زائد على ما على على على ما تم التعرف عليه في المجلس أو قرب المجلس، يا كان إقراره بقرب المجلس التفليس. إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة. إن ثبت دينه بإقرار معناها إذا كان دينه الذي فلس من أجله ثبت بإقرار يمكنه أيضا أن يقر بدين زائد في المجلس أو بقرب المجلس، أما إذا كان دينه ثبت ببينة فلا يقبل إقراره من دون بينة، لا بد من البينة الشاهدة على الدين الجديد. وهو في ذمته إن قبل إن كان إقراره إن كان دينه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ذمته. وهو في ذمته معناها ما أقر به لزيد من الناس لا يحاص به زيد لا يحاص به الغرماء، لأن الإقرار إذا كان دينه ثابت ببينة لا يقبل إقراره لأحد في المجلس أو بقرب المجلس، لكن يكون في ذمته هو، أنا يكون زيد مطالبا لهذا المفلس بهذا الدين لأنه أقر به فهو يطالبه به زيد، لكنه لا يؤخذ لا يشارك الغرماء في المحاصصة. فقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله. وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله. إذا قامت بينة بأصل القراض والوديعة يقبل تعيينه. معناها إذا كان هناك شهود على أنه فعلا أخذ قراضا من شخص معين مالا ليتجر له فيه، وأقامت بينة على أنه فعلا أخذ وديعة، لكن البينة هذه لن تشهد على عين الوديعة ولا على عين القراض، وإنما شهدت على مطلق القراض ومطلق الوديعة، فيجوز له حينئذ هو اللي هو المفلس أن يعين ذلك، يقول هذا هو الذي أخذت قراضا وهذا هو الذي أخذت وديعة. نعم، يقبل منه ذلك. والمختار قبول قول الصانع بلا بينة. والمختار قبول قول الصانع بلا بينة. قول الصانع بلا بينة. مختار قبول قول الصانع بلا بينة. معنى المختار والاختيار للخمي. المختار عند اللخمي قبول قول الصانع. معناها الصانع الذي يصنع الأشياء ما يوجد عنده عند التفليس. يقبل قوله فيه أنه لزيد ولعمر بدون بينة. نعم. وحجر أيضا إن تجدد ماله. وحجر أيضا إن تجدد ماله. إذا تجدد له مال يحجر أيضا كما يحجر إذا مثلا وزع ماله وحجر عليه وزع ماله على الغرماء طريق القاضي، فإذا تجدد إليه المال أيضا يحجر عليه بذلك المال المتجدد. وانفك ولو بلا حكم. وانفك الحجر عن المفلس ولو بلا حكم إذا وزع ماله بين الغرمان، ينفك عنه الحجر ولو بلا حكم. إذا وزع ماله بين الغرمان ينفك عنه الحجر ولو بلا حكم. ولو مكنهم الغريم فباعوا، ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، لو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا، فباعوا واقتسموا، ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا. أكمل الكلام. هم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفريس الحاكم. فلا دخول الأولين، فلا دخول الأولين، معناها لو مكنهم الغريم بنفسه من ما عنده فباعوه واقتسموه بينهم اليوم الغرماء، ثم طرأ له مال شديد فلا دخول للأولين في هذا المال الجديد، وإنما يأخذه الغرماء الجدد. قاعدة الفقه، فاقتسموا وباعوا، فلو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا. أيوه. ثم داين، ثم داين غيرهم، معناها ثم وجد غيرهم من الدائنين الذين يداينون من الغرماء. نعم. بعد ذلك، بعد اقتسام ماله، تجدد له مال وتجدد له غرماء يطالبون، او ظهروا كانوا موجودين لكنهم لم يحضروا الا في هذا الوقت. نعم. فلا دخول للأولين في قسمة المال الجديد، مال جديد أليس يقسم، لا دخول للأولين فيه كتفليس الحاكم، كتفليس الحاكم. معناها أن هذا الاقتسام الذي فعله الغرماء بعد تمكين المفلس لهم هذا هو بمثابة تقسيم تفريس الحاكم، مما تفريس الحاكم وقسمه للمال على الغرماء، لا يختلف عنه، لا يختلف عنه في الحكم. إلا كإرث، إلا كإرث، معناها ما تجدد من المال من مما هو كإرث، مما هو كالإرث، مثل الهبة والإرث. نعم. أيوة. وصيلة، وصيلة معناها، معناها هبة. وجناية، وجناية جناها عليه غيره فاستحق بها عرشا معينا، ها طبعا يشارك فيه الغرماء الأولون الغرماء الآخر، يشارك فيه الغرماء الأولون الغرماء الآخرين، أنا يشارك فيه الدائنون الأولون يشاركون فيه الدائنين الآخرين، الأخيرين. وبيع ماله بحضرته بالخيار هلاها. وكيفية قضاء أهل الدين أنه يباع ماله، يبيعه الحاكم بحضرته، بحضرة المفلس، يبيعه بحضرة المفلس على الخيار ثلاثة، معناها يبيعه على الخيار ثلاثة، يبيعه على الخيار ثلاثة، فيكون هو فيكون للحاكم الخيار في رد البيع لمدة ثلاثة أيام أو من بعد، لأمد ثلاثة أيام، يكون الخيار أمده ثلاثة أيام، بعدها يمضي البيع أو يرده. ولو كتبا، ولو يباع كل شيء عنده، ولو كان كتبا، كل شيء عند المفلس من ماله يباع ولو كتبا. أو ثوبي جمعته، ولو كان المبيع أيضا ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما، إذا كان عنده ثوبا جمعة لهما قيمة كبيرة فيباعان كذلك مما يباع عليه، إن يباع جميع ماله ولو كان كتبا أو ثوبي جمعة قيمتهما معتبرة. نعم. وفي بيع آلة الصانع تردد، أي هو ما بالنسبة لآلة الصانع المفلس فاختلف فيها أتباع أم لا تباع، فيها تردد. وأوشر رقيقه، وأوجل رقيقه. بالنسبة للمفلس، الرقيق الذي عنده الذي لا يستطيع أن يباع كالمدبر كالمدبر وكالمكاتب ونحوه، وكالرقيق الذي فيه مهم، الرقيق الذي فيه شبهة حرية الذي لا يستطيع أن يباع أن يبيعه ليقضي به الدين، يؤجر للخدمة حتى يحصل من إجرته شيء يدفعه الغرماء. بخلاف مستولدته. بخلاف مستولدته، طبعا مستولدته لا تؤجر لأنها بمثابة لأنها أم ولده وأمهات الأولاد في حكم الحرائر. ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع. ولا يلزم، لا يلزمه القاضي بالتكسب، مثلا لا يلزمه بعمل معين ليحصل الغرماء ما يطالبون به، كما أنه لا يلزمهم لا يلزم بتكسب وتسلف، كما أنه لا يلزمه بأن يستلف وأن يستقرض، أن يقترض من عندي شخص معين ما يقضي به لنه. هذا لا يكلفه بالقاضي، لا يكلفه بعمل معين لتحصيل ما يطالب به الدائم، ولا يكلفه أيضا بأن يستلف من شخص معين ويقترض منه، ولا يكلفه بالاستشفاع أيضا بأن يشفع له شخص معين في إسقاط بعض الدين يعني، أو يشفع له ليدفع عنه بعض الدين. استشفاعا وعفو للدية، وعفو للدية معها وعفو إلى الدية، لا يكلف بأن يعفو عن العمد عن القصاص. هو مثلا قتل له قتيل وهو ولي الدم وله الحق في أن يقتص، فلا يكلفه القاضي بأن يعفو عن القصاص إلى الدية ليأخذ الدية فيقضي بها الغرماء. لا يكلفه القاضي بذلك، لا يلزمه بذلك، ليس للقاضي أن يلزمه بذلك. وإن شاء اقتصى وإن شاء عفا إلى الدية وإن شاء عفا بلا دية. وانتزاع مال رقيقه. نعم، ولا يلزمه القاضي أيضا بانتزاع مال رقيقه، المال الذي يملكه عبده لا يلزمه القاضي بانتزاعه ليعطيه للغرماء، أو ما وهبه لولده، ولا كذلك ولا يلزمه بأن ينتزع من ولده ما وهب له ليدفعه للغرماء. وعجل بيع الحيوان. وبالنسبة للحيوان الذي يملك المفلس يعجل بيعه ولا يؤخر. واستؤني بعقاره كالشهرين. هو بالنسبة للعقار الصحيح يستأنى به حتى يجد الثمن الصحيح كالشهرين، مثلا يستأنى به كالشهرين معناها كالشهرين وثلاثة أشهر، يستأنى به حتى يجد، لعله في ذلك يجد ما يغنيه عن بيع عقاره، أو يوقف العقار على الثمن الصحيح. وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصره. وقسم المال بعد حصره من طرف القاضي على الدائنين بنسبة ديونه. مثلا إذا كان أحدهم يطالبه بدينه بالنسبة للآخر 40%، طالبه 40% من المال، واحد دينه 20%، طالبه 20% من المال، دينه بالنسبة للديون 10%، طالبه 10% من المال، واحد دينه بالنسبة للديون 3%، طالبه 3% من المال، واحد دينه مثلا 7% بالنسبة للديون، طالبه أيضا 7% من المال، وهكذا. بلا بين حصر، معناها لا يحتاج القاضي إلى الشهود على أن هذا هو قدر الدائن ليوزع عليهم المال، بل يوزع عليهم بلا يحتاج ذلك منه إلى أن يشهد شهود على أنهم لا يطالبوا أحد غيرهم بشيء، بل يوزعوا بحسب الظاهر الدائنون الذين حضروا وطالبوا ولم يعرف أحد غيره يوزع عليه. واستؤني به إن عرف. واستؤني به إن عرف، أكمل كلام، إن عرف بالدين في الموت فقط. نعم، واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط، معناها إذا عرف بالدين، إذا عرف بأنه كثير الدين ومات ومات ولم يترك وفاء فإنه يستأنى به، معناها يؤخر توزيع الأموال على الدائنين خوفا من أن يكون هناك دائن لم يطلع عليه. وقوم مخالف النقد يوم الحصاص. وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، معناها من كان له دين ليس نقدا على على على على المفلس، مثلا كان يطالب المفلس بأثواب، وكان يطالبه بهواتف، وكان يطالبه بسيارة، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص. يوم الحصاص معناها اليوم الذي سيقع فيه الحصاص، معناها ستقسم فيه المال بحسب النسب، بحسب حصص الدائنين من الدين، يعطى لهم من المال بحسب حصصهم من الدين. فإن هذا اليوم يقوم فيه مخالف النقد. أنا من كان يطالب بنقد لا إشكال، من كان يطالب بغير النقد يقوم، لأنه هو سيوزع ماله بعد التقويم، لأنه لا يمكن أن نوزع بنسب بشكل دقيق إلا إذا قومنا كل شيء. واشتري له منه بما يخصه. أيوة. فإذا قوم وعرف مثلا كم هذا الشخص اللي كان يطالب بأثواب، كان يطالب بسيارات، كان يطالب بدار، قومت هذه الأشياء فعرف كم يقابلها من النقد، مثلا كان يطالب بأثواب قابلتها 100,000، يشترى له ب100,000 أثواب، هو كان يطالب بأثواب قومناها وزنها 100,000 فيشترى له بهذه 100,000 أثواب بما يخصه، فاشترى له بما يخصه، اشترى له بالذي يخصه، اشترى له بما يخصه، معناها بالذي يخصه، وبالذي يخصه من من من من المال، إنه إذا كانت عنده، وإذا كان بالنسبة للدائنين يمثل مثلا 20%، فاشترى له بالنسبة للمال كله طبعا اللي نعرف قيمته أولا، هو قيمة أثوابه 100,000، هاي 100,000 تمثل 20% من الدين، لأن الدين مثلا 500,000، فيعطى له من المال، ماله مثلا هو مثلا عنده 200,000، فيعطى له 40,000 طبعا، فيعطى له 40,000 اشترى له بهذه، لأنه سيصاله نسبة 20%. ومضى إن رخص أو غلى. ومضى إن رخص أو غلى، فإذا قوموا هذا المخالف للنقل وبعد تقويمه غلا أو رخص لا ينقض التقويم، يبقى التقويم على حاله الأول. وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ أيوة. وإذا اشترط أصلا، هو اشترط أصلا على المفلس أنه يبيعه أثوابا جيدة من النوع الجيد، في هذه الحالة المفلس أفلس ونحن سنقوم الأثواب التي يطالب بها هذا الشخص المفلس، نقومها على أنها أثواب من أعلى الجيد جودة، والله من أوسط الجيد جودة، والله من أدنى الجيد جودة، اختلف فيه، لا نقومها على أساس أنها من أعلى الجيد جودة، وإنما نقومها على أساس أنها من متوسط من متوسط الجيد أو من أدنى الجيد. في خلاف قولان في قولان، في قول على أننا نقومها على أساس أنها من متوسط الجيد، والقول الثاني على أن نقومها على أنها من أدنى الجيد، لكنها عموما في إطار الجيد. وجاز ثمن إلا لمانع. وجاز أن يعطى اللي هو هذا الذي أصلا يطالب بمخالف النقد، جاز أن يعطى الثمن ليشتري لنفسه إلا لمانع اقتضاء، إلا لمانع كالاقتضاء. نعم، لا لمانع كالاقتضاء، مثلا في السلم مثلا، إذا كان المسلم فيه طعاما، إذا كان المسلم فيه طعاما فلا يجوز طبعا أن يؤخذ الثمن، لأن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت. وحاصت الزوجة بما أنفقت، بالنسبة للزوجة كذلك تحاص بما أنفقت، إذا أنفقت على عيالها في فلس في تفليس في حالة تفليس، إذا أنفقت على عيالها وعلى نفسها فإنها أنفقت على نفسها بعض فإنها تحاص به، أنها يكون دينا كسائر الديون وبالتالي يعطى لها بحسب نسبته. حاصت الزوجة بما أنفقت على نفسها ما أنفقت وبصداقها كالموت، وبصداقها كذلك تحاص بصداقها، إذا كانت لم تأخذ صداقها فيكون بمثابة سائر الديون وتعطى لها وتعطى هي نسبته من المال الميت. طيب وكالموت كذلك إذا مات الزوج فإن أيضا الزوجة تحاص بنفقتها وبصداقها، معناها يعتبر صداقها ونفقتها كسائر الديون وبالتالي ينظر نسبته إلى الديون فتعطى نسبة من المال. إذا كانت نسبة صداقها ونفقتها مثلا 30% بالنسبة للسائر الديون تعطى 30% من المال المفلس. لا بنفقة الولد، لا بنفقة الولد، أما نفقة الولد فلا تحاص بها وإنما تبقى في ذمته هو فقط في ذمة المفلس. نعم. وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة. أيوة. وإن ظهر دين أو استحق وإن ظهر دين أو استحق مبيع أيوة أكمل. وإن قبل فلسه رجع بالحصة. رجع بالحصة. طيب بالنسبة لي إن ظهر دين، إذا ظهر دين لم يكن معروفا بعد أن قسم مثلا حصر القاضي الدائنين ظهر دائن آخر، أو باع القاضي مبيعا معينا من مال المفلس فاستحق استحقه شخص آخر، إذن هذا الذي يستحق لم يعد نقص مال المفلس، لم يعد من مال المفلس لأنه استحق استحقه شخص فأخذه. طيب أو ظهر دين في هاتين الحالتين طبعا سيرجع الدائن، الدائن الذي ظهر سيرجع على الدائنين ويأخذ حصته، يرجع عليهم ويأخذ بحسب حصته منهم، يأخذ بحسب حصته منهم. إذا كان مثلا حصته نسبة للديون جميعا 10% سيأخذ 10% من الدائنين. وأيضا بالنسبة للمبيع إذا كان عند أحدهم فإنه سيرجع على الآخرين، إذا كان هذا المبيع الذي يستحق عند أحدهم وكان ثمنه مثلا 5000 فإنه سيرجع على الآخرين ب5000. نعم. كوارث كذلك الوارث إذا ظهر وارث بعد قسمة على الورثة فإنه يرجع إليه، يرجع إليهم بحصته، يرجع عليهم بحصته. أو موصل له على مهره، أو موصل له على مهره. كذلك إذا وصى الميت لرجلين وظهر الوصي الثاني فإنه يرجع على الوصي لو أقتسمان الوصية. وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه وأخذ. نعم. وإن اشتهر ميت بدين، أنا هناك ميت اشتهر بكهرة الدين، أو علم وارثه بأنه كثير الدين فجاءه أحد الدائنين وأعطاه مال الميت، فجاء دائن آخر يرجع على هذا الوارث الذي أقبض الدائن الأول مال الميت، يرجع الدائن الجديد يرجع على الوارث يعطيه بحسب حصته من المال ثم يرجع الوارث على الدائن الأول. وأخذ مليء عن معدم، وأخذ مليء عن معدم في حالة الرجوع على الورثة إذا رجع أحد الورثة عليهم فإنه يأخذ من الملي ويرجع الملي على المعدم، يأخذ من الملي إذا وجده. الملي معناها الذي عنده مال تالي الموسر، يرجع عليه الوارث الراجع الذي ظهر، يرجع على الملي على الموسر ما دام لم يأخذ منه أكثر مما أخذ هو، أكثر مما أخذ هو من التركة. أنا هذا الملي إذا كان أخذ من التركة مثلا 100,000 والدائن والوارث الوارث هذا اللي سيرجع على الورثة حصته مثلا 70,000، نعم يرجع على هذا الملي والملي يرجع على بقية الورث. وإذا كان صار هذا الوارث يطالب 150,000 وهذا الملي إنما أخذ من التركة فقط 100,000 فلا يعطيه أكثر من 100,000، أنه لم يقبض أكثر منه. نعم. وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبض، ما لم يجاوز المال الذي سيرجع به الوارث المتشدد على المليء على مليء الورثة، ما لم يجاوز ما أخذه مليء الورثة من التركة، فإذا جاوزه لا فلا يعطيه فليس له أن يأخذ منه أكثر مما أخذ من التركة، وليس عليه اللي هو المليء أن يعطي الوارث الجديد أكثر مما قبضه. ثم رجع على الغريم ثم أيضا رجع الوارث طبعا اللي أقبض الدائن، الوارث اللي أقبض الدائن الأول عندما أتاه الدائن الأول وهو يعلم أن الميت اشتهر مشتهر بالدائن، يعلم أنه مطالب بدون أخرى وأعطى الدائن الأول أعطاه المال، فإنه بعد أن يرجع عليه الوارث أو الدائن سواء كان اللي سيرجع عليه وارثا أو دائنا، مهم بعد الرجوع عليه يرجع هو على الغريم، الغريم معناه على الدائن الأول اللي أعطاه المال. وفيها البداءة بالغريم، وفيها البداءة بالغريم، وفي المدونة قول آخر أنه يبدأ بالغريم، يرجع على الغريم أولا اللي هو الدائن الثاني أو الوارث. وهل خلاف أو على التخيير، وهل هذا الذي في المدونة من باب الخلاف معناها قول أنه يرجع على الغريم وقول أنه يرجع على على الذي أقبض أو هو على التخير أو هو مخير، إن شاء رجع على الغريم وإن شاء رجع على الذي أقبض المال للغريم. تأويلان، هي تأويلان. فإن تلف نصيب غائب، فإن تلف نصيب غائب، نعم عزل له غائب، عزل له فمنهم، فمنهم نعم. إذا تلف نصيب غائب عزل له فمنهم، أنا نصيب الغائب الذي عزل له هو معروف أنه من أهل التركة ومعروف أنه من أهل الديون وعزل له نصيبه لوحده فتلف، هذا منه ضمانه من الغائب دائنا كان أو وارث. كعين وقف لغرمائه، كعين وقف لغرمائه، كذلك العين إذا وقفت لغرمائه وليقضوا بها وتلفت فضمانها منه. لا عرض، لا عرض معناها العرض الذي لم يباع ليقضى به الغرماء وإنما عجن للغرماء ولكنه لم يباع لتقسيم عليهم، تقسيم ثمنه عليهم، هذا لا يضمنه الغرماء. وهل إلا أن يكون بكدينه، وهل إلا أن يكون بدينه، وهل لا يضمنه الغرماء مطلقا اللي هو العرض، أو القول الثاني أنهم يضمنونه إذا كان كدينهم، معناها إذا كانوا يطالبون أصلا بأثواب وهو أثواب يضمنون، كانوا يطالبون بهواتف وهو هواتف يضمنون، كانوا يطالبون بكتب وهو كتب يضمنون، وهكذا. تأويلان، تأويلان، به تأويلان.